بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع والأخير إن شاء الله تعالى من دروس تفسير سورة الذاريات، ومع الآية 50. أيها الإخوة، في الدرس الماضي كانت الآيات وهي قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا، معنى ذلك أن هناك علاقة بين الآيات الثلاثة الأولى وبين الآية الرابعة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فالإنسان لا سبيل له لمعرفة الله إلا عن طريق آياته، وأي توهم أنه يمكن أن تعرف الله من دون التفكر في آياته، فهذا الإنسان يمشي في طريق مسدود. السبب أن الله سبحانه وتعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي ليس هناك حديث يقرب الناس من معرفة الله إلا التفكر في آياته. وقد كان الدرس الماضي بمجمله حول آيات الله في السماء، وحول آيات الله في الأرض، وحول أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين. هذه الآيات كافية كي تؤمن أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا، أن لهذا الكون إلها موجودا وواحدا وكاملا، وأن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلة، وأنك إذا عرفته زهدت فيما سواه. أيها الإخوة الكرام، المحصلة والنتيجة والشيء الذي يلزم من هذه المعرفة أن تفر إلى الله. الآن أقف هنا قليلا. المعلومات، الأفكار، الدروس، الخطب، المطالعات، هذه القوة الإدراكية التي أودعها الله فيك، وهذه المدركات التي ملأت بها ذاكرتك، ما الجدوى منها وما فائدتها إن لم تتحول إلى عمل، إن لم تتحول إلى سلوك؟ يعني إنسان كاد يموت عطشا يبحث عن الماء، ثم عرف الماء، إن لم يتجه إليه ما قيمة هذه المعرفة؟ إنسان كاد يموت عطشا وهو يبحث عن الماء، ثم وجد الماء، إن لم يتحرك إلى الماء، ما قيمة هذه المعرفة؟ مع أنها معرفة مصيرية، لكن ما قيمتها إن لم تتحرك نحو الماء؟ دققوا في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن الآن في عنا مرض خطير يصيب المسلمين، هو انفصال الفكر عن السلوك. يألف أن يستمع، أن يحضر مجالس علم، أن يستمع إلى خطباء، أن يقرأ المقالات، أن يقرأ الكتب، هذا كله ألفه وجزء من عاداته اليومية، لكن تجد حياته في واد وفكره في واد آخر. هذا الانفصام، الآن في عنا مرض خطير جدا يصيب شخصية الإنسان، لك معه انفصام شخصية، والله في مرض أخطر، انفصام الفكر عن السلوك هذا مرض أخطر. تلاقي المسلمون يعيشون في ثقافة إسلامية ومشاعر إسلامية، فإذا دخلت إلى بيوتهم ما في إسلام، فإذا نظرت إلى أهلهم ما في إسلام، فإذا دخلت في أعمالهم وبيعهم ما في إسلام. لذلك هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما قولكم أن للكفار على المؤمنين ألف سبيل وسبيل؟ معنى ذلك صار في فصام، لا أقول فصام في الشخصية، فصام في الدين، ومرض فصام الدين أخطر من مرض فصام الشخصية. فصام الدين الفكر في وادي والسلوك في وادي. لذلك الآن الحل، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أولها؟ بطاعة الله عز وجل. فنحن لسنا بحاجة إلى متكلمين ولا إلى متفيقهين ولا إلى متنطعين ولا إلى متقعرين بالكلام ولا إلى خطب رنانة ولا إلى كلام بليغ ولا إلى كتب مؤلفات ثمينة، لا لا، نحن بحاجة إلى التطبيق، بحاجة إلى إنسان مسلم. سيدنا عمر رأى راعيا يرعى شياها، قال له بعني هذه الشاة، قال له ليست، قال له قل لصاحبها ماتت، قال له ليست، قال له قل له أكلها الذئب، قال له ليست، قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الأعرابي، هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. لو أن معلوماته الدينية صغيرة جدا هو كبير عند الله لأنه خشيه، هو كبير عند الله لأنه استقام على أمره، لأنه خافه بالغيب. نحن نريد مثل هذا الراعي، هذا الذي يعجن العجين في الليل ودخل إلى دورة المياه وخرج وآثار النجاسة على يديه، أن يتابع عجن العجين ويقول لا أحد يراني، أم يخاف على غذاء المسلمين. نريد إنسان يخشى الله بالغيب، يخشاه، نريد إنسان يخشى الله من دون أن يكون مدانا في الأرض. بهذا الإنسان تصلح الأمة، بهذا الإنسان ينتشر الدين، بهذا الإنسان يدخل الناس في دين الله أفواجا، بهذا الإنسان يرقى الدين. كنت اليوم قبل أن آتي إليكم في عقد قران، أخ كريم خطيب تكلم قبل، تكلم كلاما طيبا وجيدا ورائعا، إلا أنه قال إذا رأيت داعية لم تجد سلوكه مطابقا لقوله لا تعبأ بذلك، خذ قوله ودع سلوكه. فلما جاء دوري في إلقاء الكلمة قلت المدعو إن رأى الذي يدعوه لا يطبق منهج الله، هناك سؤالان خطيران. أول سؤال، هذا المنهج يبدو أنه غير واقعي لأن الذي يتحدث عنه لا يطبقه، وإذا كان واقعيا المتحدث مقصر، في كلا الحالين الدعوة فقط. لا يمكن أن تصغي إلى إنسان لا يطبق كلامه، مثل هذا الإنسان لا شأن له عندك إطلاقا، هذا الإنسان لا يستأهل أن تصغي إليه ولا أن تأتي بيته ولا أن تأتي مسجده، لأنه يتاجر بالدين. الإمام الشافعي يقول لأن أرتزق بالرقص، بالرقص وهو من أحط المهن، أهون من أن أرتزق بالدين. لا تجعل الدين حرفة ولا صنعة ولا مهنة أبدا، اجعل الدين في السماء، دعه نقيا صافيا. فيا أيها الإخوة، هذا كلام مفيد وكلام ملخص، إذا أردت أن ترقى دعك من القيل والقال ودعك من الخلافيات ودعك من الحوارات وطبق آية تعرفها. يعني سبحان الله نقول أشياء كثيرة. النبي الكريم لما قال له أعرابي عظني وأوجز، النبي تلا عليه آيتين، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وتلا عليه قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب القرآن 600 صفحة، آيات وأحكام وقصص وعد وعيد وثواب وعقاب وأمر ونهي وحلال وحرام وغيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل ومشاهد يوم القيامة، قصص الأنبياء السابقين. هذا الأعرابي اكتفى بآيتين فقط، قال له كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، آية واحدة. والله الذي لا إله إلا هو لا نحتاج إلا إلى آية واحدة. إقبال على معلومات كثيفة وغزيرة وتنوع وخلافيات وموازنات ورأي العلماء ورأي المختصين ورأي الفقهاء ومذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي والصوفية والسلفية، آية واحدة. هذا الأعرابي اكتفى بها، قال له كفيت. فقال فقه الرجل. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى إنسان مسلم، إلى بيت مسلم، إلى عمل إسلامي، إلى حرفة إسلامية، إلى تربية إسلامية، إلى ابن يربى وفق الإسلام. هذا الذي نحن بحاجة إليه. صار في يعني تخمة بالكلام. فلذلك الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الهامدون الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. النتيجة الحتمية ففروا إلى الله. الآن نقف عند كلمة فروا. الإنسان يفر من أي شيء؟ يفر من الشيء المخيف، يفر من الوحش، يفر من المرض، يفر من الفقر، يفر من الذل، يفر من حبس حريته، يفر من الهون. قال ففروا إلى الله. يعني المعنى الجديد اليوم، قلت لكم في الدرس الماضي فروا من شهوات الدنيا، من النزوات الأرضية، من الشهوات المنحطة، من قيود الأرض، من كلاليب الأرض، من الذي يشدك إلى الأرض. في معنى آخر، فروا من عقابه إلى طاعته، فروا من عقابه إلى ثوابه، فروا من معصيته إلى طاعته، فروا من الشرك إلى التوحيد، فروا من الكفر إلى الإيمان، فروا من المخالفة إلى الورع، فروا من التوكل على غيره إلى التوكل به عليه. معنى في شيئين، في فرار من شيء ولجوء إلى شيء. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هو واحد، إن عصيته ينتظرك عقابه، فإن فررت من معصيته إلى طاعته نجوت من عقابه وأصبحت في رحمته. إن عصيته ينتظرك عقابه، فإن فررت من معصيته والتجأت إلى طاعته نجوت من عقابه ودخلت في رحمته. هذا المعنى، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم أنا بك وإليك. الإله واحد، عنده عقاب وعنده ثواب، عنده توفيق وعنده تعسير، عنده صحة وعنده مرض، عنده عز وعنده ذل، عنده غنى وعنده فقر، عنده راحة نفسية وعنده ضيق نفسي. الذين ينتحرون كيف ينتحرون؟ بلغ ضيقهم النفسي حدا لا يحتمل فانتحروا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا معنى فروا إلى الله، فروا من معصيته إلى طاعته، فروا من الإشراك به إلى الإيمان به، فروا من التوكل على غيره إلى التوكل عليه، فروا من عقابه إلى ثوابه، فروا من ناره إلى جنته، فروا من التعسير إلى التوفيق، فروا من الضيق إلى السرور، فروا من الخوف إلى الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه فطرة الإنسان. والله أيها الإخوة، لو أنك أحببت ذاتك وحدها، لو أنك بالغت في حب ذاتك، لو أنك كنت كما يقول أنانيا، والتركيب غلط شائع، لأنه أنا وغير ولا يؤخذ منها مصدر، الصواب الأثر والمؤاثرة، بالتعبير المألوف عندكم، لو أنك كنت أنانيا عليك بطاعة الله، لأن طاعة الله حصن لك، أساس التوفيق. لذلك المؤمن يبحث عن أمر الله، يبحث عن منهج الله، يبحث عما يرضي الله، يبحث عن الحكم الشرعي في كل شيء، يبحث عن أمر الله. يعني بعد أن عرف الله ليس هناك موضوع أخطر من أن تعرف أمره كي تطيعه. بعد أن تعرفه ليس هناك موضوع أخطر من أن تعرف أمره، لأنك إذا عرفته شعرت بدافع لا يوصف إلى التقرب إليه عن طريق طاعته. أين أمره؟ إذن يجب أن تحضر مجلس علم. الخطب أيها الإخوة، الخطب تقريبا كالبضاعة المعروضة في واجهة المحل. هذه البضاعة المعروضة على واجهة المحل من أجل أن تجذبك إلى الدخول إلى المحل التجاري، فإن لم تدخل ما استفدت. الخطبة مهمتها أن تقنعك بأحقية الدين، أن تقنعك بطاعة الله، أن تقنعك بالعمل للآخرة. لكنك إذا اقتنعت تريد التفصيلات، تريد مجلس علم في شرح مفصل لكتاب الله، شرح لآياته، تريد مجلس علم في شرح للحديث الشريف، مجلس علم تفهم السيرة النبوية. فأنت إذا اقتنعت بالدين وأردت أن تصطلح مع الله الآن تحتاج إلى تفصيلات. لذلك الخطبة لا يستغنى بها عن دروس العلم، الخطبة تقنعك بالدين، أما دروس العلم فيه تفصيلات الشرع، تفصيلات كتاب الله، تفصيلات سنة رسول الله. ففروا إلى الله. كلمة فروا، واحد خايف من شيء، المعصية من لوازمها العقاب، إن لكل حسنة ثوابا وإن لكل سيئة عقابا. بعدين شيء آخر، يعني إن عرفت أو لم تعرف، إن عرفت أن لكل حسنة ثوابا وأن لكل سيئة عقابا، أو لم تعرف، للحسنة ثوابها وللسيئة عقابها. يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري. يعني إذا أنت عرفت أو ما عرفت العقاب حاصل. لو دققت لوجدت أن أفعال الله كلها كلها حكمة ما بعدها حكمة، عدل ما بعده عدل، رحمة ما بعدها رحمة. فإما أن تعرف وإما أن تجهل، لكنك إن جهلت ليس معنى هذا أن الحسن ليس لها ثواب وأن السيئة ليس لها عقاب. العقاب واقع والثواب واقع. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. مرة أخرى أيها الإخوة أعيد هذه الفكرة مئات المرات لأنه خطيرة جدا. خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، خيار وقت فقط. الشيء الذي لا تعرفه أو الشيء الذي عرفته وأنكرته أو الشيء الذي صدفت عنه لا بد من أن تؤمن به عند لقاء الله عز وجل. والدليل أن أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى حينما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني مشكلتك مع الإيمان مشكلة وقت فقط، إما أن تؤمن وأنت في بحبوحة وأنت صحيح معافى، شاب غني، يعني غني عن حاجة الناس. إما أن تؤمن وأنت في بحبوحة، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان. ليس المقولة إنه تؤمن أو لا تؤمن، لا، لا بد من أن تؤمن، ولكن حينما تؤمن بعد فوات الأوان تندم أشد الندم. الآن نحن في بحبوحة، الآن باب الصلح مع الله مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب الاستغفار مفتوح، باب الندم مفتوح، باب إصلاح الأخطاء الماضية مفتوح، باب أداء الحقوق مفتوح، باب أن تستسمح ممن اغتبته مفتوح. الأبواب الآن كلها مفتحة، ولكن حينما يأتي ملك الموت الأبواب عندئذ كلها مغلقة. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نحن الآن في بحبوحة، لا تقول سوف، لا تقول غدا. واحد قال النبي غدا، قال ويحك أوليس الدهر كله غدا. ورد في الأثر أن هلك المسوفون، لا تقول لينتهي العام الدراسي، لتنتهي العطلة الصيفية، حتى يفتتح العام الدراسي الجديد، حتى أفتت عمل، حتى أتزوج، إياك أن تفعل هذا. سوف سلاح من أسلحة إبليس، سلاح من أسلحة إبليس، إبليس يستخدم سوف. ففروا الآن، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أخواننا الكرام، والله لا نملك إلا هذه الساعة أبدا، بعد ساعة لا ندري. هؤلاء الذين يموتون فجأة في ذهنهم سيعيشون 20 عام قادم، بعد ساعة انتهى. واحد أصلحه الله وغفر له، جالس مع أصدقائه، قال أنا ما بموت هلأ، مطول لموت، كلام يعني. فسأله أحدهم ولماذا؟ قال له أنا صحتي، أنا رشيق وأكلي قليل وما بدخن وبمشي كثير وما بحملها، وفعلا هذه أسباب الموت. فعلا تكلم بهذا الكلام يوم السبت مع أصدقائه، السبت القادم كان تحت التراب مدفون 7 أيام بين كلمته وبين موته. ما أحد يملك المستقبل، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. يا ربي تبنا إليك، هكذا اعقد العزم على التوبة الآن، إصلاح ما مضى. الآن ممكن تحل المشكلات في الأموال، في عليك ذمة، في حساب قديم، في شخص له معك مبلغ وتوفاه الله، ورثة موجودين ليس له ورثة، ادفع المبلغ صدقة يسجل في صحيفته. حاول أن تصلح الآن العلاقات المالية، اغتبت إنسان استسمح منه الآن في الدنيا، اغتبته أمام ملأ استسمح منه أمام هذا الملأ نفسه، وإلا أخذ من حسناتك وأنت لا تدري، ثم طرح عليك سيئاته وأنت لا تدري. فالآن كل شيء يحل، كل شيء له حل، المال بحل كل مشكلة الآن، المشكلات مع الله، المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هناك ذنب لا يغفر، وهناك ذنب لا يترك، وهناك ذنب يغفر. أما الذنب الذي لا يغفر أن يشرك الإنسان بالله عز وجل، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الذنب الذي لا يترك فهو ما كان بينك وبين العباد. تصور إنسان خاض معركة مع رسول الله، يعني أشرف معركة في الأرض أن تأخذها مع رسول الله؟ هل من معركة في تاريخ البشرية أشرف من أن تخوضها مع رسول الله؟ وخاضها هذا الإنسان مع رسول الله ومات شهيدا في أرض المعركة. فلما دعي النبي ليصلي عليه قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. هذا هو الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين لا يغفر. شهيد قدم روحه لا يغفر، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. المشاححة والمسامحة. أيها الإخوة الكرام، ففروا إلى الله تعالى، إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مخذول لأن الله سبحانه وتعالى إن أشركت به لا يقبل عملك كله. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل لا العمل المشترك ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا أردت عذاب الدنيا فادع مع الله إلها آخر. إنسان أولا ضعيف، ثانيا علمه محدود، ثالثا قد لا يحبك، ولو سمعوا ما استجابوا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. كن مع الذي يسمع دعاءك في أي مكان. أعطاك رقم هاتفه بس الهاتف مقطوع لأسباب مالية وأنت في أمس الحاجة إليه. كن مع الذي إن دعوته أجابك، وإن سألته أعطاك، وإن استغفرته غفر لك، وإن تبت إليه تاب عليك. كن مع الذي لا يغيب علمه عنك إطلاقا. لذلك ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وربنا عز وجل غيور، إن جعلت معه إلها آخر لا بد من أن يخيب ظنك فيه، لا بد من أن يلهمه أن يتخلى عنك تأديبا لك. أبدا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تعتمد لا على ابن، أحب ابنك في سبيل الله، أكرمه، رب ابنك ولا تعتمد عليه. أحب زوجتك لله لا تعتمد عليها. لا تعتمد على شريك ولا على أخ ولا على زوجة ولا على ابن. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. لا تشرك، اجعل اعتمادك على الله وحده. يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ يعني إنسان حصل ثروة طائلة وله زوجة جيدة جدا وكان اعتماده عليها، أصيب بشلل لم تحتمله إلا أيام معدودة في البناء، قبو جعلته في الطابق السفلي وحده. كلما طلب زوجته تأتيه بعد حين بعد أيام عديدة بكلمات قاسية بالذراء، ثم نقلته إلى بناء آخر بعيد كي تستريح منه. من اعتمد على غير الله ذل وضل. من اعتمد على غير الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. يعني أنا قصة أرويها لكم كثيرا بس مفيد الآن. الحسن البصري كان عند والي البصرة، جاء توجيه من يزيد بن معاوية لوالي البصرة، يبدو أن هذا التوجيه لا يرضي الله، فقال هذا الوالي وسأل إمام التابعين، قال يا إمام ماذا أفعل؟ إني إن نفذت هذا التوجيه أغضبت الله عز وجل، وإن لم أنفذه أغضبت الخليفة، فماذا أفعل؟ فقال هذا الإمام الجليل الحسن البصري، ودققوا في هذا الكلام وطبقوا على مليون حالة، طبقوا على مليون حالة تعيشها. قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. مهما إنسان قوي ضغط عليك قل إن الله يمنعه مني ولكنه لا يمنعني من الله. يا الله عز وجل بيده قلبك، بيده الكبد، تشمع كبد للساعات تعيش بعد من الواحد، فشل كلوي بده مليون بالهند، مليون زرع كلوي والنجاح بالمئة خمسين، أورام بلا سبب، حتى الآن هذه الأورام لا أحد يعرف سببها، تكهنا فجأة بلا سبب ورم، مرة بالجلد، مرة بالدم، مرة بالعظام، مرة بالأحشاء، مرة بالدماغ، كل شيء بيد الله عز وجل، صحتك بيده كلها، أجهزتك بيده، القلب بيده، انتظام ضربات القلب بيده، يعني بده بطارية الوحيد، الدسام بيده، إحكام الدسام بيده، الشريان التاجي بيده، انسداد الشرايين التاجية بيده، عمل الكليتين بيده، الضغط بيده، كل أجهزتك بيده، وكل من حولك بيده، ورفقك بيده، وزوجتك بيده، أيام بينهما تكون ألطف زوجة، أيام بينهما تكون أشرف زوجة، حتى قال الإمام الشعراني أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، أيام يلهمها أن تكون أمامك أكمل زوجة، وأحيانا يريك منها ما لا يطاق، تقول هذه بلاء من الله، وهي هي، فالأمور كلها بيده. لذلك قال أحد الأنبياء سيدنا هود فيما أعتقد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كما قال عليه الصلاة والسلام ملة الكفر واحدة. مواقف الكفار منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها وإلى يوم القيامة واحدة، مواقفهم واحدة، انتقاداتهم واحدة، تفلتهم واحد، طعنهم واحد، ادعاؤهم واحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقد يسأل سائل يا رب هذه التهم الباطلة التي قالها الكفار على أنبيائك الكرام لماذا أثبتها في كتابك وجعلتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ لماذا؟ ليكون الأنبياء جميعا أسوة لنا معشر الدعاة. يعني الأنبياء قالوا عنهم سحرة، قالوا عن النبي ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، به جنة. من أنت إذا قالوا عنك كذا وكذا؟ أنت لا شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لا شيء إطلاقا. فلذلك الإنسان الله جعل النبي قدوة وأسوة، النبي تحمل ما تحمل في سبيل الدعوة، ولاقى في جنب الله ما لاقى، وأوذي ولم يؤذى أحد، وأوذي في الله وخاف في الله وجاع في سبيل الله، وكانت حياته كلها متاعب ومشقة، وطريق كله أشواك، إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد ولقى وجه ربه وهو في أعلى عليين. هذه الحياة ما فيها شيء، كل شيء في الحياة يمل. الحقيقة في حقيقة بالحياة دقيقة جدا، أنت ما دمت في أول الطريق كل شيء له بريق. يكون واحد طالب الابتدائي، شوف طالب الإعدادي والثانوي لابس بدلة خاصة، هذاك صدرية لابس، هذا لابس بدلة فتوة، أخذ بكالوريا صار بده الجامعة، دخل جامعة أخذ الشهادة صار بده عمل، أما عمل بده زوجة، تزوج بده أولاد، أنجب أولاد يزوجهم، زوجهم، عندئذ يكتشف تفاهة الحياة. تفاهة الحياة من دون رسالة لا تعاش الحياة، الحياة من دون رسالة لا تعاش، من دون قيم لا تعاش، من دون هدف كبير لا تعاش. لذلك غير المؤمن يسأم ويضجر ويمل ويخرف، أما المؤمن في شباب دائم، إنه هدفه كبير، هدفه الله، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هدفه أكبر من كل طاقاته. لذلك المؤمن لا يشيخ أبدا، المؤمن في شباب دائم، بالتسعين شاب، بالمئة وعشرة شاب، طبعا جسمه بتراجع، أما نفسيته نفسية الشباب، إنه هدفه كبير، عنده آمال لا تكفيها مئة عام، عنده طموحات لا ترتوي ولا بخمسين عام. هذا المؤمن يعيش حياة سعيدة. أما لما الإنسان بيكون هدفه مادي وحينما يصل لأهدافه يرى تفاهتها ويرى محدوديتها ويرى صغارها، عندئذ يسأم ويرجع. أنت سعيد، أنت موهوم بالسعادة قبل أن تصل لأهدافك، أما إذا بلغتها كلها وكانت مادية تشعر بتفاهة الحياة. أما إذا عرفت الله من بدايات الحياة فأنت في شباب دائم وفي سعادة دائمة. يعني من باب الطرفة، الفرنسيون عندهم حقيقة أنا أرويها أحياناً بس لأهل الدنيا لا للمؤمنين، أن الحياة تحتاج إلى ثلاث أشياء كي تكون سعيد بها، تحتاج إلى صحة وإلى وقت وإلى مال. والإنسان يمر بحياته بثلاث مراحل دائما ناقصه واحدة، ففي أول حياته شباب كالحصان، وقت كافي بس ما في مال. المرحلة الثانية أسس عمل، وقت فيه ومال فيه بس وقت ما. وقت فيه عفوا مال فيه وصحة فيه بس وقت ما. بالثالثة سلم أولاده المعمل، صار في عنده وقت وفي مال كثير ما في صحة، بس دائما ناقصك واحدة. هذا الكلام أقوله لأهل الدنيا فقط، لأنه إن أسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. أما المؤمنون منذ أن عرف الله دخل في السعادة، له رسالة، صار هدفه كبير، هدفه أن يعرف الله، هدفه أن يستقيم على أمره، هدفه أن يدعو إليه، هدفه أن يخدم خلقه، هدف أن ينال رضوانه، هدف أن يكون جنديا للحق، هدف أن يهدي الناس إلى طريق الحق. أهداف كبيرة جدا، دنيا يراها تافهة، أما آخرته يراها عظيمة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، اتفقوا. يعني اتفق الكفار في كل مكان وفي كل زمان على أن يتهموا الأنبياء باتهام واحد، ساحر أو مجنون. العجيب في أي زمان لو أصغيت إلى الكافر لرأيت انتقاده يشبه انتقاد إنسان عاش قبل 1500 عام واجه دعوة سماوية. أبدا، إلك دجال، إلك له مصلحة، إلك هو لا يطبق ذلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله قال أتواصوا به، اتفقوا. يعني عجيب كيف جاءت انتقاداتهم واحدة وتهمهم واحدة وافتراءاتهم واحدة وطعنهم واحد. قال بل هم قوم طاغون، طغيانهم جعلهم متشابهين، بل هم قوم طاغون، طغيانهم جعلهم يقفون موقفا موحدا من الأنبياء والمرسلين. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم. أنت أرقى من ذلك. أيام الإنسان الله عز وجل كرمه بمعرفته وكرمه بطاعته وكرمه بالدعوة إليه، لا يلتفت للحساد وضيقي الأفق وصغار النفوس وصغار القلوب والذين يضيقون ذرعا بكل خير، هؤلاء دعهم لا تلتفت إليهم، أنت أرقى من ذلك، وقتك أثمن أن تضيعه معهم، نجاحك أثمن من أن تلتفت إليهم. القافلة تسير والكلاب تعوي، ما ضر السحاب في السماء نبخ الكلاب في الأرض، ما ضر البحر العظيم أن قذف به غلام بحجر، هذا لا يساوي شيئا. فذرهم فتولى عنهم، فما أنت بملوم، لا عندنا ولا عند المؤمنين ولا عند نفسك، ما أنت بملوم. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، تولى عنهم، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون، لا تلتفت إليهم. فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر المؤمنين، المؤمن في حياة في قلبه، المؤمن اتخذ قرار خطير ومصيري، اتخذ قرار بطلب الحقيقة ومعرفة الله وطاعته، هذا المؤمن ذكره، الذكرى تنفع المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أيها الإخوة، كنت أتمنى أن أقف عند هذه الآية وقت طويل، والله هذه أخطر آية في كتاب الله. هذه الآية تبين لماذا أنت في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعرفون فيطيعون فيسعدون، في جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي، الجمالي هو الهدف الجمالي، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لكن ثمن هذا الهدف الجمالي طاعته في الدنيا، سبب الطاعة معرفته، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة، هذه علة وجودنا على وجه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة وجودنا على وجه الأرض. فالإنسان إذا ما عرف لماذا هو في الدنيا، هذا إنسان جاهل أشد الجهل. إنسان ذهب إلى بلد غربي ودخل إلى الفندق ونام واستيقظ ولا يعرف لماذا هو في هذا البلد، هذا بده قصير معنا. لماذا أنت هنا؟ طالب عليك بالجامعة، تاجر الأسواق، سائح المقاصد والآثار والمتاحف، ليش أنت هنا؟ السؤال كبر القصة، لماذا أنا في الدنيا؟ من أجل أن أكل وأشرب، الحيوان يأكل ويشرب، من أجل أن أتباهى وأفتخر، هناك حيوانات تفتخر كالطاووس مثلا، من أجل ماذا؟ وما هذا الجواب؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليتعرفوا إلي فيطيعوني فيسعدوا بقربي. وهذه الآية تبين علة وجودنا على وجه الأرض، لا كما يقول الشاعر جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، لماذا أتيت لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري، هو لحاله، هو وحده لا يدري، لكن الله عز وجل أعلمنا أنه خلقنا لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا تحتاج بالرزق، من طلب العلم تكفل الله له برزقه، رزق مضمون ومقسوم وموزون، مضمون ومقسوم وموزون، لا تحتج بالرزق. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، الرزق بيد الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إياك أن تقول إن أطعت الله أكثر عملي، هذا كلام جاهل، كلام مشرك، كلام إنسان أفق ضيق لا يعرف عن الله شيئا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إياك أن تتوهم أنك إذا فعلت ما يرضي الله خسرت دخلك، لا، هذا كلام الشيطان، يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني هؤلاء الذنوب هنا الحظ، يعني هؤلاء الذين ظلموا يا محمد وهم معك لهم عقاب أليم في الدنيا والآخرة مثل عقاب الأمم السابقة الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم. يعني هذه القصص قصص ردعية، كيف أهلك الله عادا وثمود وفرعون وقوم لوط، هؤلاء الأقوام الأقوياء الأشداء العتاة الظالمين كيف دمرهم الله عز وجل، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع هامدون. وكذلك وفي عنا عينات في حياتنا المعاصرة تلاقي زلزال أتى على كل شيء، لك إعصار بشرق أمريكا يعني كلف 30 مليار، إعصار دمر بلاد بأكملها، فيضانات، زلازل، براكين، صواعق، قصف، ألغام، حروب أهلية، قهر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هي الصواعق أو الصواريخ أو من تحت أرجلكم الزلازل أو الألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، حروب أهلية، صواعق أو صواريخ، ألغام أو زلازل، حروب أهلية، هي بلاء من الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الويل هو الهلاك، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الإنسان ببحبوحة الآن، لكن لما يصل إلى طريق مسدود يصيبه ألم وضيق، لو وزع على أهل بلد لكفاهم، والحمد لله رب العالمين.